إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين صاد واو، يقول في رسالته: رزقت ببنت ولم أعمل لها عقيقة لظروفي المادية، وقد رزقني الله حاليا بتوأم ولدين ذكور، وأريد أن أعمل عقيقة للبنت وللتوأم، فهل يصح أن أذبح بقرة ويجزئ عن الجميع؟ وهل لنا أهل المنزل أن نأكل منها؟ وماذا نفعل فيها؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. إنه يجزئ في العقيقة سبع بقرة، يعني عند جمهور الفقهاء، كما يجزئ ذبح شاة واحدة عن الغلام، وبها يتحقق أصل السنة، وإن كان هناك قدرة على ذبح شاتين عن الغلام فلا بأس. وفي وقعت السؤال: رزق صاحبه ببنت منذ مدة ولم يعق عنها لظروفه المادية حينئذ، ورزق والحمد لله بتوأمين حاليا ويريد أن يعق عن الجميع، ومعلوم أن العقيقة تكون في يوم السابع للولادة، إذ يحلق شعر المولود ويتصدق بدنة شعره ويسمى، وإن فات ذلك ففي اليوم الرابع عشر، تكون العقيقة في اليوم الرابع عشر، فإن تعذر أيضا ففي اليوم الواحد والعشرين، وإن فات ذلك ففي أي وقت. وما جاء في حديث بريدة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لإحدى وعشرين. ومن ثم فلا مانع أن يعق السائل عن ابنه في الوقت الحالي مع عقيقة الابنين أيضا، أخويها لبنته لا مانع مع التوأم. مع التوأم طالما يقول إنه يريد أن يذبح بقرة، فهل تجزئ عن الجميع؟ البقرة تجزئ عن سبع، نعم، يعني البقرة قياسا على الضحية تجزئ عند جمهور الفقهاء عن سبع، يعني بعض الفقهاء بيشترط نفس يعني بقرة كاملة عن الولد أو عن البنت باعتبارها نفسا واحد، إنما الجمهور يعني البقرة عن سبعة، وأيضا الجاموسة يعني كذلك. إذن العقيقة تعامل معاملة الأضحية فضيلة الدكتور. نعم. وحتى في التقسيم أيضا؟ وحتى في التقسيم كما يرى الفقهاء، الثلث للهدايا والثلث للفقراء والمساكين والثلث لأهل المنزل. نعم. ولو كان الأغلب فيها الفقراء والمساكين فلا بأس، يعني لا بأس، وإن لم يأكلوا منها فلا بأس، إنما المهم الجمهور يرى أنه يعني الجزء الأكبر للفقراء والمساكين. نعم الأفضل. نعم. يعني ففيها شكر للمولى سبحانه وتعالى على نعمة الولد، نعمة الرزق بالأولاد عموما نعمة، فيها أيضا فرصة للتصدق على الفقراء والمساكين، فيها فرصة للتهادي بين الأحباب والجيران، ومعلوم أن الهدية لها يعني دور كبير في التوادد والتحابب بين الجيران والأحباب، وخاصة في هذه المناسبة تذهب الضغائن والأحقاد من النفوس. نعم. لها أثر طيب. فضيلة الدكتور، السائل في رسالته يقول أنه يخشى أن يفسر ذلك على غير الحقيقة، بمعنى كما جاء في رسالته أنه لما رزق ببنت لم يصنع لها عقيقة، ولما رزق بذكور يصنع الآن العقيقة. يقول: كانت ظروفي المالية لا تسمح وقت أن رزقت ببنت. هو صادق مع نفسه، يعني هو إقباله على عمل عقيقة يدل على أنه يعني شاب، يعني ما شاء الله رزق بخير فاستغل هذا الخير في عمل الحقيقة تقربا إلى ربه وشكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى على نعمة المولود، وإطعاما للفقراء والمساكين. وكان صادقا مع نفسه، قال لضيق ذات اليد وقت أن يعني ولادة البنت، أما وقد وسع الله تعالى علي فكان يعني لم يقل مثلا سأذبح مثلا يعني بقرة يعني شاة واحدة عن كل مثلا مولود، وإنما ذبح بقرة يعني زيادة على الأسهم التي نص عليها الشرع. ليعق عن البنت أيضا. يعني سبعة، يعني الآن سبعة أسباع هي تجزي عن سبعة، فالآن هم خمسة يعني البقرة فيها سبعة، لها تجزي عن سبعة، وهي الآن هم خمس فقط، فهذا يدل على حسن صنيعه وعلى إقباله على الطاعة وعلى شكر الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يعني حتى على والشرع حتى على ذلك، وفي الحديث الغلام مرتهن بعقيقته، مرتهن يعني كرهينة، والرهن معروف أنه حبس عين مالية وثقة بالدين، فهي ليست فرضا، ولكن هذا عند الجمهور حث على أداء هذا النسخ الطيب إذ هي سنة مؤكدة. فضيلة الدكتور، هل يجوز أن يعق الوالد أو الجد عن الأولاد الذين كبروا وأصبحوا الآن يعني شبابا؟ لا مانع أن يعق الأب أو الجد عن الأحفاد أو عن الأبناء الذين لم يعقوا عنهم في المدد التي الأوقات التي حددها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليوم السابع أو الرابع عشر أو الواحد والعشرين، يكون ذلك قضاء وتقبل إن شاء الله. والبقرة تجزئ عن سبعة. والبقرة تجزئ عن سبعة، هذا أولاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للسائل في أولاده وأن يجعلهم قرة عين له وللأمة إن شاء الله. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة حبيبة حسني من حي المهندسين بمحافظة الجيزة، تقول في رسالتها: ما حكم من يؤذي جيرانه بافتعال المشكلات معهم والادعاء عليهم باتهامات باطلة تضرهم أمام الجهات الرسمية؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. لقد أمر الدين الإسلامي المسلم بحسن التعامل مع جيرانه، وجعل الشرع الإسلامي على إحسان الجوار أجرا عظيما وفضلا كبيرا، وجعل على الإساءة والإيذاء للجار إثما ووزرا كبيرا. وربما يحبط عمل المسلم أو المسلمة بسبب أذيته لجيرانه، وشر الناس من تركه الناس اتقاء شره وتباعدوا عنه واجتنبوه تجنبا لضرره وشره وفحشه المتوقع منه في أي وقت. جاء في صحيح البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. وقرنت الآيات القرآنية الإحسان إلى الجار بالأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى وبالإحسان إلى الوالدين، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. والجار ذو القربى أي الجار الذي بينكم وبينه قرابة، والجار الجنب أي الجار الذي ليس بينكم وبينه قرابة، والصاحب بالجنب أي من يصحبكم ويرافقكم كالرفيق في السفر وكالزوجة أيضا. والمسلم الحق يراعي جاره ويؤدي له حقوقه، وجعل الدين الإسلامي معيار الإيمان في المسلم الحق حسن المعاملة مع الجيران. جاء في صحيح البخاري عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه؟ قال: شره. قال الإمام ابن حجر في فتح الباري وفي هذا الحديث: تأكيد حق الجار لقسمه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتكرار اليمين ثلاث مرات، وفيه نفي الإيمان عمن يؤذي جاره بالقول أو الفعل، ومراده الإيمان الكامل، كما جعل الشرع الإسلامي محبة الخير للجار علامة أيضا من علامات الإيمان. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما